إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، بعون الله تعالى ومددي وتوفيقه، لقاؤنا عنوانه دعوات جامعات. علمنا رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه دعوات جامعات تجمع لنا خير الدنيا والآخرة، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد العابدين لله وسيد العارفين بالله تعالى، وهو الذي علم الدنيا كلها الاستكانة لله جل جلاله والدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. كما قال في الحج: الحج عرفة، أي أن ركن الحج الأكبر عرفة، كذلك ركن العبادة الأكبر الدعاء، لأن الدعاء يجمع لك خيرات كثيرة ويصرف الله تعالى عنك بها شرورا لا يعلمها إلا الله. أيها الأحبة الكرام، كفى بقول مولانا جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونحن في زمان لا شك عند واحد منا أننا بحاجة ماسة أن نجتهد في الدعاء ليل نهار، أن يصرف الله تعالى السوء والشر عن أمتنا، وأن يجلب الله تعالى لها الخير، وأن يمكن لها دينها. أيها الأحبة، كان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، ثم قال له: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. صلوات ربي وسلامه عليه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، أول ما يسلم الرجل يعلمه الصلاة، لأنها أوجب الواجبات بعد التوحيد، ثم يعلمه أن يدعو ربه، يقول له: قل اللهم اغفر لي وارحمني، اغفر لي ما مضى من ذنوبي، وارحمني فيما أستقبل من أيامي، واهدني اهدني إلى سواء السبيل، إلى طريقك المستقيم، وارزقني وسع أرزاقي. أيها الأحبة الكرام، كان من دعائه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه يسأل ربه تعالى قائلا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى، وهو إمام المهتدين، يسأل ربه تعالى الهدى، لنتعلم سويا أنه لا مهدي إلا من هداه الله، ولا موفق لخير إلا من وفقه الله. فلذلك رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم إني أسألك الهدى. وهذه أعظم منة من الله لعباده، أن يشرح صدورهم للهدى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالهداية من الله تعالى لعباده، أن يهديهم وأن يحبب إليهم الإيمان. هذه من أجل نعم الله تعالى على العباد. أيها الأحبة الكرام، اجأروا إلى الله تعالى ليل نهار: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. وإذا صار العبد تقيا أحبه الله تعالى، أن يكون متقيا لمحارم الله، أن يجتنب مساخطه، أن يسارع في أداء فرائضه، ألا يقصر في واجب، وألا ينتهك ما حرم الله تعالى عليه. فإذا صار العبد إلى هذه الدرجة الكريمة أحبه مولاه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فيا أيها الحبيب، يا أيها السعيد، اجأر إلى ربك أن يجعلك من المتقين، تفز بخير الدنيا والآخرة. دع عنك ما الناس به مشغولون، الناس شغلوا بأمور تقربهم من النار ولا تقربهم من الله تعالى العزيز الغفار. عليك أن تشغل نفسك بصلاح حالك، بصلاح إيمانك، بصلاح صلتك بينك وبين الله تعالى. فإذا صرت عبدا تقيا وأجابك الله بهذا الدعاء الكريم، فزت بخير الدنيا والآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان الله معك فمن تخاف؟ إذا كان الله معك كفاك ما أهمك. إذا كان الله تعالى معك فرج عنك كروبات الدنيا والآخرة، وسترك يا عبد الله، وأصلح لك حالك، وأصلح أبناءك وأموالك، ووهبك هبات لا تعد ولا تحصى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف من عظيم نعمة الله على العبد، أن يتفضل الله تعالى عليه بالعفة عما في أيدي الناس، وأن يتعفف عن الحرام وإن قل. هذا هو معنى العفاف، أن يتعفف العبد عما في أيدي الناس. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. يكتفي بالحلال عن الحرام، لا يأكل الرشوة ولا يأكل الربا ولا ينظر إلى الزنا، لا يطمع فيما حرم الله عليه، بل يكتفي برزق الله الذي ساقه له، ويقول: يا رب لك الحمد، ويدعو الله ليل نهار: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، أي فاز بكل مطلوب ونجا من كل ما يخاف، فاز بالسعادة في الدنيا والآخرة ونجا من الضيق والشدة والهم. من هذا السعيد الذي أفلح؟ هو الذي هداه الله للإسلام ورزقه الله كفافا، أي أنه يوم بيوم عنده أولاد وزوجة، وكذلك إخوة أو أخوات ينفق عليهم، الله ييسر له رزق يوم بيوم، لا يحتاج إلى أحد ولا يبقى معه شيء يدقره لغد. فهذا ومعنى العفاف، هذا ومعنى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، عليه الصلاة والسلام، ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. فنسأل الله أن يتفضل علينا جميعا بالقناعة التي هي كنز عظيم. أيها الأحبة الكرام، كان من عظيم دعاء صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يسأل ربه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، أمتنا بحاجة ماسة أن تجأر إلى الله تعالى، أن يجأر الرجال والنساء، الصغار والكبار، أن يسألوا الله تعالى أن يعافهم من جهد البلاء، ألا يبتليهم بلاء يحصل لهم به جهد، يصيبهم به تعب، ويصيبهم نصب بسبب البلايا والفتن التي تعرض من الله على عباده. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. والعبد إذا ابتلي بالبلاء فحصل له جهد شديد، يشغل عن الطاعات، ويشغل عن التقرب إلى رب الأرض والسماوات. فلذلك كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من جهد البلاء، وكذلك يقول: ومن درك الشقاء، أي أن يدركنا الشقاء، نعوذ بالله تعالى أن يدركنا الشقاء، بل يا رب اجعل السعادة علينا وحوالينا ولنا. وكذلك درك الشقاء، أي منازل الأشقياء، نعوذ بالله من دركات الأشقياء في النار، أو درك الشقاء، أي منازل الأشقياء في الحياة الدنيا، ألا وهو القيام على معاصي الله من سفك دماء الأبرياء، وأكل أموال الناس بالباطل، وشرب الخمر، وتجارة المخدرات، والزنا، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من المحرمات. اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. يستعيذ سيد الأولين والآخرين من سوء القضاء، يعني: يا رب لا تقضي لي قضاء يسوءني، اجعل أقضيتك كلها لي خير. ولا شك أن الله تعالى قضاؤه كله خير للعبد، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأعوذ بك من شماتة الأعداء. أرأيتم أحبتي، رسولنا يستعيذ بالله أن يشمت أعداؤه فيه. نعم، العبد المؤمن حريص غاية الحرص ألا يطمع أعداءه فيه، وأعداؤك هم الكافرون، اليهود، النصارى، أعداء الإسلام الذين يجهدون أنفسهم لإطفاء نور الله تعالى. لا تطمعهم فيه ولا تجعلهم يحسدوه. ولذلك قال رسول الله: وأعوذ بالله من شماتة الأعداء. لا تقع يا عبد الله في مساخط الله فيشمت بك أعداؤك، لا تؤذي إخوانك فيشمت بك أعداؤك، لا تنفذ خطط اليهود والنصارى فيشمت بك الأعداء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من أمتنا الآن أعداؤنا يشمتون بنا بسببهم، يفرحون فرحا عظيما لأنهم ينفذون مخططات اليهود أو النصارى على أكمل وجه وأكمل ما يقول، فيشمت بنا أعداؤنا بسببهم. أحبتي في الله، كان من عظيم دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، لعلمي أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فمن أشاء أقامه على طاعته، ومن أشاء أزاغه وصرفه إلى معاصيه. فأنت أيها السعيد، يا من تحب الصلاة وتحب قراءة القرآن وتصل الأرحام وتقوم الليل وتصوم النهار، كل ذلك بفضل الله عليك، لأنه صرف قلبك إلى طاعة الله، جعلك تحب الإيمان. وهذه والله منة من الله لا نحصي ثناء عليه بسبب هذه النعمة العظيمة. المرء المؤمن يشعر كأنه ملك الدنيا بأسرها، بل زيادة على ذلك والله. الله تعالى إذا صرف قلبك إلى طاعته فهذا كنز عظيم، كنز لا يفنى، كنز يبقى معك إلى أن تلقى الله، وهو عنك راض فيوفيك أجرك يا عبد الله. أيها الأحبة الكرام، علم رسولنا صلى الله عليه وسلم عليا، قال له: قل اللهم اهدني وسددني. نعم، نحن في زمان بحاجة أن يسددنا الله إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. كثير منا لا يعرف وجهة الصواب، سل ربك تعالى أن يسددك. اللهم اهدنا جميعا وسددنا لخير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذا هداك ربك وسددك يا عبد الله فقد جنبك الله تعالى شرورا الله بها عليم. إن الناس تختلف مشاربهم وكذلك تختلف آراؤهم، هذا يقول هذا الفعل صواب وهذا خطأ. أما إذا سددك الله تعالى فهذا هو التوفيق من الله للعباد. كان من دعاء حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يسأل ربه ليل نهار قائلا: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم آت نفسي تقواها. يا إخواني، إن ربنا غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعله الله رحمة للعالمين، وجعله الله تعالى نورا وهدى للناس أجمعين. ورغم ذلك يعلمنا أنك مهما علوت في الإيمان ومهما بلغت درجات عالية في التقرب إلى الله فأنت ذاك العبد الذليل الذي لا ينفك أبدا عن حاجته لمولاه. اللهم آت نفسي تقواها. فتقى النفوس إنما هي من عند رب العالمين، ليست بالذكاء ولا بجد العبد وجهده، إنما هي من عند الله وفقط. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. طهر نفسي من رجس المعاصي، سلمها من الآفات، سلمها من أن تنطوي على حب معصيتك يا رب العالمين، بل اجعلها تملأ حبا لك وحبا لأوليائك وحبا لكل ما تحب عنه وترضى يا ذا الجلال والإكرام. واللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مولانا هو ربنا تعالى، هو المتصرف فينا، يفعل فينا ما يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويقبض ويبسط سبحانه جل جلاله. أنت وليها مولاها. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يا أيها الشباب، تدبروا هذا الدعاء الثابت بإسناد حسن عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. كثير من أبنائنا يتعلم علوما لا تنفع، يقضي أيامه ويقضي لياليه في علم لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. كل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك وجب عليك أن تتركه سريعا سواء في ذلك الرجال أو النساء، وما أكثر علوم النساء التي لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك ما أكثر علوم الشباب في هذا الزمان التي لا تنفع ولا تضر. وتجد الساعة مرت تلو الساعة ومرت الأيام والشهور والأعوام بلا تقرب إلى الله وبلا فائدة في دنياه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. يا عبد الله اقنع بقسمة الله تعالى لك، واعلم أنك في هذه الحياة الدنيا في مهلة، ثم تمضي هذه الحياة وتنتهي ولا يبقى لك إلا عملك، فأشغل نفسك يوميا بعمل صالح تتقرب به إلى الله. لا بد أن تحاسب نفسك آخر النهار، ماذا قدمت لديني في هذا اليوم الكريم؟ هل تقربت إلى الله فيه؟ أم هذا اليوم مثل أمس، مثل غد، مثل سابق الأيام؟ لا، عليك أن تجعل أيامك كلها طاعة لله. وصدق السلف حيث قالوا: لا خير في يوم لم أتقرب فيه إلى الله. هذا هو ميزانك، عليك دائما أبدا أن تسأل الله تعالى علما نافعا وقلبا خاشعا، وتعوذ بالله من نفس لا تشبع، وتعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع. أحيانا تسمع آيات تهز الجبال هزا، ولكن قلوبنا قست، حال بين خشوع القلوب، حال بينها المعاصي والآثام التي خضناها، نسأل الله العافية. فيا أيها السعيد، كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات وأنت مكروب لا شك. المرء المسلم إن كان في عظيم النعم فهو في كرب، لأنه محجوب عن الجنة إلى أن يموت. فتسأل الله تعالى الثبات، وتسأله الهدى والتقى، وتكثر من هذه الأدعية التي سبقت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجنبنا الزلل، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كان من عظيم دعائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لنا لي من كل شر. هكذا أيها الأحبة الكرام يجمع لك رسولك صلى الله عليه وسلم كل خير في بالك، ويدعو قائلا أن يجنبك الله كل شر تعلمه أو لا تعلمه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة أمري أي ما أستعصم به. المرء منا يستعصم بدينه، يستعصم بالله رب العالمين، يعتصم بالقرآن الكريم، يعتصم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، هكذا رسولنا يسأل ربه قائلا. اللهم أصلح لي ديني، أي أصلح لي صلاتي، أصلح لي زكاتي، أصلح لي صلتي بيني وبين عبادك، أصلح لي بري لوالدتي ووالدي، أصلح لي ديني، اجعل ديني متين. إذا كان ديننا متينا، إذا كان الدين قويا، إذا كان الدين صالحا، إذا بالقلوب عظيمة الصلاح، وإذا بالجوارح تفيض بإذن الله أعمالا صالحة يسعد بها الناس جميعا في الكون كله. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. لذلك أهم المهمات أن تعتني بصلاح دينك يا عبد الله. ما بالك لا تصلي الفجر؟ ما بالك تتخلف عن صيام الاثنين والخميس وأنت تستطيع؟ ما بالك لا تقوم الليل ولو ركعتين خفيفتين؟ ما بالك لا تقرأ القرآن ولا تختمه ولو في الشهر مرة؟ هذا صلاح دين، هذا إنهاك للدين وضعف للدين ولا شك. ثم يقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اجعل أرزاقي ميسرة، لا تجعلني أجهد في الحياة الدنيا بسبب المعاش، بل أصلح لي دين دنياي التي فيها معاشي، اجعل دنياي صالحة. والدنيا إذا كانت صالحة مع عبد صالح كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، معادنا ومردنا إلى الآخرة إلى الله تعالى، فأصلح لنا الآخرة، اجعل ما عندك لنا خير من الدنيا وما فيها، اجعلنا من أهل الجنة ولا تباعد بيننا وبينها أبدا، ولا تعذبنا بالنار يا رب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وصدق حيث قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. هنيئا لآبائنا الكرام، هنيئا لهم أطال الله أعمارهم وما زالوا يواظبون على الصلاة جماعة، هنيئا لهم ما زالوا يقرؤون القرآن، هنيئا لهم أطال الله أعمارهم وما زالوا يحبون قيام الليل ويصلون الأرحام ويعفون عمن أساء. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ثم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اكفنا شرور الحياة واكفنا شرور الممات. أيها الأحبة الكرام، ودعاء الله باسمه الأعظم من أقرب ما يكون في الإجابة. سمع رسولنا محمد رجلا يسأل ربه قائلا اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضا سمع رجلا آخر يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال أيضا مثل ما قال أولا لقد سأل بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم أن تصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وتصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وتصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزح الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك المظلومين. اللهم انصر دينك وعبادك يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اخذله يا رب العالمين، واكف المسلمين شره يا حي يا قيوم. اللهم أدم النعمة والأمن والأمان وسائر نعمك على أهل قطر وعلى المقيمين فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. لا إله إلا أنت، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.